بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: الحياة في هذا الباب الذي أشار إليه بقول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يشار بها الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. زي ما الحي يتنفس فيقول هذا معنى هذه الحياة. قال: الحياة الثانية حياة الجمع من موت التفرقة، اجتماع الإرادة على الله عز وجل بعد التفرق في أودية مختلفة، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. الحياة الثالثة حياة الوجود، وهي حياة بالحق، نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. قال: قوله الحياة في هذا الباب يريد الحياة الخاصة التي يتكلم عليها القوم دون الحياة العامة المشتركة بين الحيوان كله، بين كل شيء حيا، بل بين الحيوان والنبات. وللحياة مراتب ونحن نشير إليها. المرتبة الأولى حياة الأرض بالنبات. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال: في الماء وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. وجعل هذه الحياة دليلا على الحياة يوم المعاد، وهذه حياة حقيقة في هذه المرتبة أو حقيقية مستعملة في كل لغة، جارية على ألسن الخاصة والعامة. قال الشاعر يمدح عبد المطلب بشيبة الحمد: أحيا الله بلدتنا لما فقدنا الحياة واجلوز المطر. إنه استسقى فسقاه الله عز وجل. أحيا الله بلدتنا، وهي ليست مجازا كما قد يظن البعض، هي فعلا حياة حقيقية. الأرض كانت ميتة ليس فيها شيء من الحياة، تراب فقط، نزل عليها الماء، تحولت هذه المادة الميتة من عناصر التربة المختلفة مع الماء الذي كان أيضا ميتا، ولكن هناك بذرة حية أو بذور حية تحولت بها هذه المادة الميتة إلى مادة حية، وأصبحت تملأ الأرض كلها مادة حية. فالنبات حي فعلا، وآثار حياته ظاهرة، وعندما ينظر تحت المجهر ترى أثر الحياة، خلايا موجودة والنواة وكل معالم الخلية مادة حية وحركة دائمة وتصنيع للمواد الغذائية. يعني المادة الحية موجودة، وكل حبة نبات فيها جنين حي، يعني حبة القمح دي جواها ايه؟ جنين. عندما يوضع في أرض مناسبة ممكن يقعد آلاف السنين. في بعض الحبات الحبوب وجدت في مقابر الفراعنة من عدة آلاف من السنين موجودة ما دفنها مع الميت، ولما وضعت في ماء نبتت. فهذا دليل على وجود المادة الحية، خلية واحدة موجودة جوه أو عدة خلايا موجودة جوه الإيه؟ الحبة، وبقية الحبة مواد غذائية معدة لنموها. لذلك بتلاقي الحبة اللي تنبت تصغر وتضمحل، إن المادة استغلت، مادة الحياة استغلت. زي البيضة كده، البيضة معدة، الصفار ده كله مادة غذائية، والجنين عبارة عن إيه؟ عبارة عن خلية واحدة فقط. ها؟ الصفار مادة غذائية نوح، والبياض كذلك، بس البياض فيه خلية واحدة بس، البويضة الملقحة مستعدة للتحول إلى مادة إيه؟ حية عند وجود الظروف المناسبة من الحرارة المناسبة ونحو ذلك. فحياة الأرض بالنبات حياة حقيقية فعلا ثابتة علما وحسا. يقول المرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء، وكأنه هو جعل حياة الأرض بالنبات حياة لها هي نفسها، تحولها هي هي نفس النوع الثاني تقريبا، وإن نسب هذا إلى شيء ونسب الآخر إلى شيء، يعني كأن المرتبة الثانية منسوبة للنبات والمرتبة الثانية الأولى منسوبة للأرض نفسها. قال المرتبة الثانية حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحيوان الذي يعيش بالغذاء. قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقد اختلف الفقهاء في الشعور هل تحلها الحياة على قولين، الشعر ده زي الحياة النباتية ولا زي الحياة الحيوانية. فقهاء الزمان الماضي طبعا هم ده مبني على المشاهدة والعلم بحقيقة ما يجري، واختلفوا بالتالي في أن هذه إذا قصت تنجس ولا تنجس. هو الصحيح في المسألة دي إن بصيلات الشعر حياة حيوانية، والمادة اللي فيها الشعر بقى نفسها وكذا الجزء الظاهر من الظفر حياة نمو فقط زي الحياة النباتية. يعني المادة الشعر ده الجزء اللي بره ده مش مادة حية. لا موضوع الشعر نفسه لا تحس، انت بتحس في الحقيقة بس من خلال البصيلة اللي هو الجوه من خلال الأعصاب الموجودة. هي تحت كل شعرة خلايا حية نبات حيوانية بصيلة الشعر. يقول والصواب أنها تحلها حياة النمو والغذاء دون الحس والحركة، ولهذا لا تنجس بالموت. وذلك لو قص شعر الميتة يبقى إيه؟ يبقى طاهر، لأنه كان حال الحياة ما هوش تحله الحياة الحيوانية لأنه هو الجزء ده. لكن لو شدوها من الجلد الجزء اللي في الجلد منتوف ده هيطلع فيه إيه؟ جزء نجس. يعني لو الشعر نتف من الميتة غير لو الشعر إيه؟ تقص من الميتة. والصوف لو قص الصوف وهو حي جاز الانتفاع به، وليس كما أبين عضو من أعضاء الحيوان. يقول إذ لو أوجب لها فراق النمو والاغتذاء النجاسة لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة. ولهذا كان الجمهور على أن الشعور لا تندس بالموت. قال الشيخ صاحب المنار وافق الفقهاء على فلسفتهم في علة النجاسة، ده هو ابن القيم والصواب أن النجاسة إنما تحصل بالتعفن والنتن في المركبات ذات الرطوبة التي تتولد فيها الديدان الخفية والظاهرة، وليس ذلك خاصا بالأجسام ذات الشعور والحركة والإرادة. كلام غير صحيح، فإن النبات يندس يتعفن وينتن وليس بالنجس. فإن قيل ما ذكرت هو القذر الحقيقي الجدير بأن يسمى نجاسة في اللغة وهم يعنون النجاسة الشرعية، أقول لا نص في الكتاب والسنة على أن فقد الحس والحركة هو علة النجاسة أو من عللها. لا، هو الآثار الواردة في مسألة الانتفاع بشعور الميت عن الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. عشان كده ده في اختلاف بقى في الايه، في العظم. والصحيح ان العظم كاملا فيه حياه، مش زي الايه، مش زي الشعر، ان في خلايا عظميه فعلا، وان العظم ده رغم الماده بتاعته متكلسه وصلبه جدا الا انها ممكن تموت وهي جوه. هي على الحال ده لو ماتت الخلايا بتاعتها بيحصل يسموه تسوس في العظم، مش تسوس، هو موت الخلايا والخلايا العظمية وموت هذا العظم. عشان كده العظمة لازم لها شريان ولها وريد خش يغذي العظمة دي، وإن كان رفيع جدا لكن هذا حاصل فعلا. ولذلك العظم يندس بالموت. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هي كانت حية وبعدين ماتت. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه وارتفاعه، وهي إحساسه وحركته، ولهذا يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه وبتفرق الاتصال ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة النبات، وهذه الحياة تقوى وتضعف في الحيوان الواحد بحسب أحواله. فحياته بعد الولادة أكمل منها وهو جنين في بطن أمه، وحياته وهو صحيح معافى أكمل منها وهو سقيم عليه. لو نيجي نقولها بالضبط، في حياة حيوانية دون وجود روح، وهناك حياة حيوانية مع وجود روح، لأن الروح أعلى من عدم وجود الروح الواحدة. يعني احنا جسمنا فيه مليارات المليارات من الخلايا الحيه، ولكن لنا روح ايه واحده، والجنين يكون فيه حياه حيوانيه قبل نفخ الروح، وبعد نفخ الروح تكون حياته ايه اكمل. الانسان ممكن تخرج روحه وبعض الخلايا ما زالت حيه. طلبة الطب بيعملوا في الضفدعة والسحلية حاجات كده بتموت ويفضل القلب ينبض، ممكن يقعد يومين ثلاثة ينبض حركته بس لو يتغذى بالمواد التي يحتاجها ويموت بعد كده. دي السحلية بيفضل متحرك لمدة ساعة أو ساعتين بعد انفصاله عن الجسم، وتكون هي ماتت تماما وروحها خرجت، وتوقف كل شيء فيها، والجلد لسه فيه خلايا حيه عماله تتحرك، عضلات حيه بعد ساعات بتتوقف. موضوع قرنيه العين دي، زرع القرنيه مبنيه على كده، ياخدوا القرنيه في عده ساعات بعد الموت. لو خلال ست ساعات تاخذ القرنيه دي وتوضع في بيئه غذائيه معينه وتحفظ في درجة حرارة معينة تجمد فيها مع الاحتفاظ بالحياة، تزرع بعد ذلك وتؤدي وظيفتها، تتغذى بعد ذلك على الجسم. كل ده بتاع تروح واحد تاني، يعني ده جسم آخر كان فيه روح. فالروح شأن غير شأن ليه، حياة الروح غير حياة البدن. يقول فنفس هذه الحياة تتفاوت تفاوتا عظيما في محلها. فحياة الحي الحية أكمل من حياة البعوضة، ومن قال غير هذا فقد كابر الحس والعقل. حياة الحية أكمل من حياة البعوضة، في هذا الكلام يحتاج إلى نظر يعني، لأن البعوضة عشان هم ما كانواش عارفين إن فيها أجهزة كاملة، بس الحقيقة أن يعني البعوضة فيها جهاز عصبي، وفيها جهاز دوري، فيها جهاز تناسلي، وفيها جهاز هضمي. البعوضة دي فيها كل الحاجات دي، بس هما زمان ما كانواش يتصوروا ان البعوضة دي فيها كل ايه الاشياء دي. لكن كل الحاجات دي، البعوضة دي لها مخ ولها اعصاب بس بسيطة جدا، زي ما قلت جهاز عصبي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز الجهاز البولي والمرتبط بالجهاز جهاز الاخراج يعني. لكن عموما ان هي حياة ارقى يعني، حياة الكائنات الحشرات محطوطة في التقسيمات العلمية على أول المراتب يعني. لكن حياة الحيات وكده والزواحف أعلى قبل حياة الفقاريات أو قبل الطيور كمان. لا أنظمة الجسم يعني، لا أنظمة الجسم أكثر رقيا، بلاش تطورا، هي أكثر رقيا فعلا وانفصالا يعني. هتلاقي مثلا في الفقريات كلها أن فيها عمود فقري، نلاقي أن الجهاز التناسلي، أن الجهاز البولي منفصل تماما عن الجهاز الهضمي. جهاز الإخراج في الحشرات داخل في بعضه، الجهاز الدوري في اللي هو اللي فيه حياة اللي فيها دم، غير الحيوانات اللي إيه اللي ما فيهاش، اللي دمها زي الصراصير والدبان الحاجات دي لها جهاز دوري، بس ايه بس بينتقل الاكسجين والحاجات دي عبر مش دوره دمويه، يسموه جهاز دوري مجازا يعني. المرتبه الرابعه حياه الحيوان الذي الحي، الحيوان يعني الحي الذي لا يغتذي بالطعام والشراب، كحياه الملائكه وحياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها، فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي، ولهذا لا يلحقها كلال ولا فتور ولا نوم ولا إعياء. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الأبدان وتجردت صار لها حياة أخرى أكمل من هذه الحياة، إن كانت سعيدة، وإن كانت شقية كانت عاملة ناصبة في العذاب. الحيوان يعني الشيء الحي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة في الجنة والحياة بعد الموت، رمضان كلها بس من غير صيام، من غير جوع ولا عطش، ومن غير تعب في الوقفة، حياة قرب من الله عز وجل من غير ايه، من غير متاعب. ساعات الواحد يقول رمضان هيخلص واحنا عايزين الواحد نفسه السنة كلها ايه رمضان، مش عشان يعني الا لاجل ان رمضان فيه فرصة للقرب من الله اكثر. فبعد الحياة، إذا نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، بعد الحياة في الدنيا تكون الحياة كلها قرب من الله عز وجل، إذا من سعيد بلا تعب، إذا يتمتع بالعبادة من غير مشقة البدن، تخلص من البدن. المرتبة الخامسة الحياة التي أشار إليها المصنف، وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لأصحابه، كما قيل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكفار أموات ليسوا أحياء. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لها، فاتت القلوب وصارت الأجساد قبورا للقلوب. القلب المقصود بباطن الإنسان أو روح الإنسان. فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك موت القلب والروح. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، يعني كون قريبا جدا منهم، لو تقدر تلزق ركبك فيهم من كتر القرب لتنتفع فافعل. يقول هيطلع في الكاميرا. المقصود بذلك شدة القرب. قال: فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر بوابل القطر. وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. وطلبه عبادة. شكرا رمضان. لا ينبغي التكبير إلا بعد إكمال العدة. قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام. قال: وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، ما يزينك عند أصدقائك، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ما كنا في العلم النافع الذي يعرفك بالله، العلم بالكتاب والحكمة، العلم الذي يعرفك بالحلال والحرام، العلم الذي يعرفك بالعبادة، العلم الذي يعرفك بالأخلاق السوية، العلم الذي يعرفك بأحوال القلوب، العلم الذي يعرفك بما تأتي وتفعل وما تذر وتترك، وليس العلم الذي تفتخر به على الخلق أو تحسن به المباهاة على الناس. وسباع البر، ويقول: لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف أصح. بس حقيقة حديث رائع فيه مدح للعلم وثناء ليس له نظير. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. يبقى مجالس الذكر مش بس مجالس التسبيح والتحميد، هي كذلك مجالس العلم، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. أهل العلم وطلاب العلم أن تبذله، هذه قربة تقربك إلى الله، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، العلامات المضيئة على طريق أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة. معك علم قاعد لوحدك، قاعد مبسوط ومستريح، حتى وما فيش حد معاك، ما فيش علم، ما فيش قرآن، ما فيش سنة، قاعد زهقان مش عارف تعمل ايه. وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، الذي يرشدك ماذا تصنع في السراء وماذا تصنع في الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين على عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وأئمة تختص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الطير في الهواء والحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها لتستغفر للمعلم الناس الخير. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. والمقصود قوله لأن العلم حياة القلوب من الجهل، فالقلب ميت وحياته بالعلم والإيمان. قل قولي هذا واستغفر الله.